بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. درسنا اليوم هو الدرس 24 من سلسلة شرح كتاب قرة العين على ورقات إمام الحرمين للعلامة الحطاب المالكي رحمه الله تعالى. وفيه نبدأ بذكر صيغ أداء الحديث. قال إمام الحرمين: والعنعنة تدخل على الأسانيد، وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني، وإذا قرأ هو على الشيخ يقول أخبرني ولا يقول حدثني، وإن أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول أجازني وأخبرني إجازة. هذه المباحث متعلقة بالأخبار، وذكرها بعد أن ذكر أقسام الخبر، وهي في باب من أبواب علوم الحديث يسمى باب التحمل والأداء وصيغ الأداء. وذكر فيه أولا قضية العنعنة، ثم صيغة التحديث في حالة القراءة على الشيخ وفي حالة قراءة الشيخ، ثم ما يقول في صيغة الأداء إذا كان قد تحمل إجازة. والفرق بين التحمل والأداء أن التحمل هو أخذ الحديث، تحمل الحديث عن الشيخ، والأداء عكسه وهو إبلاغ الحديث وإعطاؤه للطلبة. فكل طالب يتحمل الحديث عن شيخه، ثم إذا احتاج الناس إليه ورزقه الله بركة في عمره وعلمه فإنه يجلس للتحديث فيؤدي ما تحمله. فهذا الفرق بين التحمل والأداء. وما ذكره إمام الحرمين هنا شيء يسير جدا من مباحث الصيغ ومن مباحث التحمل والأداء، ومن أراد تفصيلها ففي كتب الأصول الأخرى وفي كتب علم مصطلح الحديث. بدأ أولا بالعنعنة فقال: والعنعنة تدخل على الأسانيد. والعنعنة معناها رواية الحديث بلفظ عن، كأن يقول الراوي مثلا عن، حدثنا فلان مثلا عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر. فهذه الصيغة ليس فيها تصريح بالسماع، وإنما هي صيغة محتملة للسماع ومحتملة لعدمه. وقوله العنعنة تدخل على الأسانيد يقصد بذلك أن الحديث المعنعن في حكم المسند، أي هو مقبول، والعنعنة محمولة على الاتصال لا على الإرسال والانقطاع. وهذا هو مذهب الجمهور، جمهور المحدثين، خلافا لمن أنكر العنعنة مطلقا. لكن جمهور المحدثين حين يقبلون هذه العنعنة فإنهم يشترطون في ذلك أن يكون الراوي غير مدلس، فإن المدلس لا تقبل عنعنته، ولا يحكم باتصال الإسناد الذي فيه راوي مدلس، لا يقبل ذلك ولا يحكم باتصاله إلا إذا صرح ذلك المدلس بالتحديث. وهذا مبحث يدخل في علوم الحديث وفي علم مصالح الحديث، وهو مبحث التدليس ومبحث العنعنة. هذا إذن هو شرط قبول الإسناد المعنعن، وهذا بالاتفاق. وهنالك شرط آخر فيه كلام كثير للعلماء، وهو اشتراط اجتماع الراوي بمن يروي عنه، يعني اشتراط كونهما التقيا ولو مرة واحدة. وهذا بخلاف من يكتفي بإمكان اللقاء دون حصول اللقاء حقيقة. وهذا المبحث طويل جدا وفيه كلام كثير للمحدثين. والمذهب الأول هو مذهب البخاري، والمذهب الثاني مذهب مسلم رحمهما الله تبارك وتعالى على المشهور عند علماء الحديث. إذن الذي يهمنا هنا هو أن العنعنة يحكم باتصالها. نرجع إلى كلام الشارح، قال: والعنعنة مصدر عنعن الحديث إذا رواه بكلمة عن، فقال حدثنا فلان عن فلان، وتدخل على الأسانيد أي على الأحاديث المسندة، فلا يخرجها عن حكم الإسناد إلى حكم الإرسال، فيكون الحديث المروي بها مسندا لاتصال سنده في الظاهر لا مرسلا. هذا كله شرحناه. ثم انتقل إلى مبحث آخر وهو بعض ألفاظ الرواية، فقال: وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني، وإذا قرأ هو على الشيخ يقول أخبرني ولا يقول حدثني. ألفاظ الرواية مرتبطة بصيغ هذه الرواية أو بأحوال هذه الرواية، فهنالك حالة أولى وهي أن يقرأ الشيخ على التلميذ، على التلميذ، يعني يكون عند الشيخ مجموعة من الأحاديث في صحيفة أو كتاب أو من حفظه، فيجتمع عليه التلامذة فيقرأ هو عليهم وهم يستمعون. الجمهور على أن هذه الصورة هي أعلى الصور وأحقها بالقبول وأكثرها يعني قوة في التحمل، في تحمل الحديث. ولذلك قال هنا: إذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني. فالتلميذ إذا أدى تلك الأحاديث التي تحملها عن شيخه يؤديها بلفظ حدثني فلان أو أخبرني فلان. والصورة الثانية بعكس ذلك، يجلس الشيخ فيقرأ تلميذ من تلامذته والآخرون يسمعون، ويقرأ هذا التلميذ على الشيخ الأحاديث التي يرويها هذا الشيخ، كأن يكون الشيخ مثلا يروي كتابا عن شيوخه أو صحيفة أو نحو ذلك، فيأتي هذا التلميذ يقرأ عليه ذلك الكتاب الذي هو من مرويات الشيخ، والشيخ يسمع وينبهه إذا أخطأ في شيء. مفهوم؟ الرواية بهذه الصيغة جائزة أيضا، وهي أدنى من الصورة الأولى. والأفضل في مثل هذه الحالة أن يصرح، يعني إذا أراد التلميذ أن يروي هذه الأحاديث عن شيخه الأفضل أن يصرح فيقول حدثني فلان قراءة عليه، أو يقول قرئ على فلان وأنا أسمع إذا كان هو حاضرا وليس هو القارئ، أو يقول قرأت على فلان وهو يسمع، أو نحو ذلك من الصيغ التي فيها التصريح بصفة وهيئة هذا التحمل كيف كان. هذا أفضل الصيغ وأورعها، لكن يجوز له أن يقول أخبرني، وفي قوله حدثني خلاف، هل يجوز له أن يقول حدثني أو لا يجوز، مع أنه في أصل اللغة يعني أخبر وحدث يؤولان إلى نفس المعنى، ولكن اصطلحوا على أن لفظ التحديث أعلى، فلا يكون إلا في الصورة الأولى التي يكون الشيخ هو الذي يحدث. هنا الشيخ لا يحدث، وإنما التلميذ هو الذي يقرأ عليه، فهل يصح أن يقول حدثني الشيخ أو لا يصح ذلك؟ مذهبان للعلماء. والأولى أن يترك لفظ حدثني ويكتفي بلفظ أخبرني، وإذا جاء بلفظ حدثني فليأتي بما يقيده، كأن يقول حدثني قراءة مني عليه أو نحو ذلك، لأن اصطلاح المحدثين أن التحديث هو قراءة الشيخ بخلاف الإخبار، فهو في اصطلاحهم أعم، ولذلك يجوز أن يقول أخبرني في مثل هذه الصورة. وهنالك صورة أخرى وهي الإجازة، والإجازة معناها الإذن، أجازه بكذا أذن له فيه، فمعنى الإجازة أن يأذن الشيخ للطالب بأن يروي عنه كتابا أو كتبا أو حديثا أو أحاديثا أو كل مروياته، فيصرح له بذلك بأن يقول له أجزت لك أن تروي عني كذا وكذا، أو أجزتك بجميع مروياتي أو نحو ذلك، ومثله أن يكتب له هذه الإجازة ونحو ذلك. جيد، فإذا وسواء اقترنت الإجازة بالسماع أو لو تقترن، لأن أعلى الدرجات هي أن يحدثه ثم يجيزه برواية ما حدثه به. ولكن هنالك صيغة أخرى وهي أنه لا يحدث أصلا، أو قد يحدث ببعض الكتاب ثم يجيزه بسائره، كأن تأتي عند الشيخ فتقرأ عليه مثلا شيئا من صحيح البخاري ثم يجيزك بسائر الصحيح، يعني بالصحيح كله. جيد، فإذا هذه الإجازة المجردة التحمل بها جائز، والتحمل بها صار هو العمدة عند أصحاب هذه القرون المتأخرة، لأنه لما انتهت قرون الرواية في حدود القرن الرابع الهجري تقريبا، صار غالب المحدثين يعتمدون على الإجازات، وصار التحديث قليلا، فهذه الإجازات الرواية بها جائزة، وخاصة إذا كانت في أحاديث مشهورة معروفة أو في كتب متداولة، كالذي يجيز بصحيح البخاري مثلا، يجوز لك أن تحدث عنه بصحيح البخاري الذي أجازك به، لأن صحيح البخاري على كل حال لا يعتمد على روايتك أنت، هو مروي موجود في الكتب وفي صدور الرجال، منقح مصحح سالم من كل تحريف، فلا يتشدد فيه كما كان أهل القرون الأولى يتشددون في الرواية. طيب، هذه الإجازة مقبولة، لكن كيف يقول التلميذ عند الأداء؟ يقول أجازني، أو يقول أخبرني إجازة، ولا يقول حدثني، لأن حدثني خاصة في عرفهم بقراءة الشيخ على تلميذه، فلعل سامعك يتوهم أنه قرأ عليك الكتاب كله وهو لم يقرأ عليك منه شيئا، أو قرأ عليك منه شيئا يسيرا وأجازك بسائره. بل أصح، بل الصحيح أن تقول أجازني فقط، أو أخبرني إجازة كما قال إمام الحرمين. نرجع إلى الشرح. قال: وإذا قرأ الشيخ على الرواة وهم يسمعون فإنه يجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني، هذه الصورة الأولى ولا إشكال فيها. قال: وإن قرأ هو، أي الراوي على الشيخ، يعني إذا قرأ الراوي على الشيخ، يقول الراوي أي عند الأداء أخبرني ولا يقول حدثني، لأنه لم يحدثه، هذا هو عرف المحدثين. ومنهم من أجاز ذلك، وهو قول مالك وسفيان ومعظم الحجازيين، وعليه عرف أهل الحديث، لأن القصد الإعلام بالرواية عن الشيخ، وهذا إذا أطلق، وهذا إذا أطلق. وأما إذا قال حدثني قراءة عليه فلا خلاف في جواز ذلك. إذن هنا أمران: إذا قال حدثني قراءة عليه فهذا لا إشكال فيه، لأنه أتى بالقيد المبين، لكن إذا أطلق ولم يقيد فقال حدثني، هذا هو الذي فيه الخلاف بين العلماء. يقول الشارح هنا: إن الجواز مذهب مالك وسفيان، قال ومعظم الحجازيين، أي هؤلاء الحجازيون يجيزون في مثل هذا أن يقول حدثني. قال: وعليه عرف أهل الحديث، هذا محل نظر، بل المسألة خلافية عند المحدثين. نعم. قال: وإن أجازه الشيخ من غير قراءة من الشيخ عليه ولا منه على الشيخ، يعني هذه إجازة مجردة، مجردة عن السماع، ليس فيها تحديث أصلا، لا من الشيخ ولا من قراءة الراوي على الشيخ، إذن هذه الإجازة المجردة كيف يقول فيها؟ قال: فيقول الراوي حدثني أو أجازني أو أخبرني إجازة، وفهم منه جواز الرواية بالإجازة وهو الصحيح، وهو الصحيح. نعم. إذن في النسخة التي أقرأ منها فيها: وإن أجازه الشيخ إلى آخره، فيقول الراوي حدثني أو أجازني أو أخبرني إجازة، وهذا اللفظ حدثني محل نظر، والصحيح وهو الموجود في بعض النسخ الأخرى أنه فيقول الراوي أجازني أو أخبرني إجازة، لأنه إذا كانت الإجازة مجردة عن السماع فلا يقول فيها حدثني، هذا هو الصحيح. نعم. انتهينا إذن من هذا المبحث، وننتقل إلى باب آخر، هو باب القياس. قال رحمه الله: وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل في الحكم بعلة تجمعهما، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه. فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها به ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله. هذا الباب جعله المصنف للأصل الرابع من الأصول المتفق عليها عند الأصوليين بعد الكتاب والسنة والإجماع، وهذا الأصل كما ذكرت متفق عليه بين الأصوليين والفقهاء من زمن الصحابة فمن بعدهم، وإنما خالف فيه الظاهرية وقولهم مرجوح، وقد رد عليهم في إنكار القياس جماعة من العلماء وذكروا أدلة اعتبار القياس وهي كثيرة، منها ما هو صريح في ذلك ومنها ما هو أقل صراحة. فمن الأدلة التي استدل بها الجمهور على إثبات القياس مثلا قول الله سبحانه وتعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، قالوا الاعتبار هو رد النظير إلى النظير ورد الفرع إلى الأصل بما بينهما من علة جامعة. ومن ذلك أيضا قول الله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، قال العلماء المثبتون للقياس إن القياس هو من العدل ومن الميزان الذي به يقام بالقسط بين الناس، لأن الشريعة العادلة لا تفرق بين نظيرين متساويين، فإذا وجد الشيء بحكم شرعي معين امتنع في الشرع الحكيم ألا يلحق به نظيره المساوي له. واستدلوا أيضا بالكتاب المشهور كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري، وهو الكتاب الذي تعرض له ابن القيم رحمه الله تعالى بالشرح والتعليق في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين. ففي هذا الكتاب يقول عمر رضي الله عنه ثم قايس الأمور عندك واعرف الأمثال، ثم قايس الأمور عندك واعرف الأمثال. وهذا الكتاب تلقاه العلماء بالقبول فأغناه ذلك عن النظر في إسناده. وأيضا وهذا أقوى الأدلة على الإطلاق فعل الصحابة ومن بعدهم من الفقهاء في زمن التابعين والأئمة المجتهدين ومن بعدهم إلى أن ظهر الظاهرية، وحتى بعد ظهور الظاهرية استمر عمل الفقهاء على إعمال القياس. فهذا هو من أقوى الأدلة على إثبات القياس لأنه كالإجماع العملي للفقهاء على إثبات القياس وعلى استعمال القياس في الفقه في الأحكام الشرعية. ولا شك أن بعض المذاهب وبعض الفقهاء قد بالغوا في القياس حتى خرج بهم ذلك إلى نوع من الرأي المذموم الذي به ردت سنن كثيرة بدعوى مخالفتها للقياس. ولكن لا ينبغي أن يكون هذا الخطأ في إعمال القياس وتطبيقه دافعا لنا إلى إنكار القياس من أصله. وإنما نقول القياس حجة شرعية ما دام قد استوفى شروطه، ومن شروطه أن لا يخالف نصا صريحا، وإلا كان فاسد الاعتبار. وعليه فنقول إن الذين يبالغون في إثبات القياس حتى يردوا به السنن نرد عليهم بإنكار قياسهم وإبطاله، لا بإنكار القياس من أصله. ودائما يكون الحق وسطا بين مفرط ومفرط، وهنا الحق وسط بين منكر للقياس وبين غال في إثبات القياس. نعم. فالقياس إذن حجة شرعية، وأدعوكم إلى النظر في الكتب الأصولية التي تعرضت لذكر القياس وحججه أو حجج مثبتيه والأصول التي بنوا عليها إثبات القياس، ككتاب إعلام الموقعين، وفيه فصول نافعة في إنكار مخالفة السنة للقياس الصحيح. فابن القيم جمع مجموعة من السنن التي ادعى بعض الفقهاء أنها تخالف القياس، فأثبت أن ذلك غير صحيح، إما أنها ليست مخالفة للقياس أصلا، وإما أن القياس غير صحيح، وإلا فالنص الصحيح لا يخالف القياس الصريح. وهذا مأخوذ من القاعدة الكبرى التي أبدى فيها شيخ الإسلام ابن تيمية وأعاد رحمه الله تعالى، وهي قاعدة العقل والنقل، وملخصها أن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح، ولا وجه لعقد المخالفة بينهما أصلا. جيد، إذن هذا هو القياس الذي هو حجة شرعية. يقول الشارح: وأما القياس فهو الرابع من الأدلة الشرعية، وهو في اللغة بمعنى التقدير، نحو قست الثوب، وبمعنى التشبيه نحو قولهم يقاس المرء بالمرء بمعنى يشبه به، وأما في الاصطلاح إلى آخره. فإذا في اللغة القياس يقصد به التقدير، وتقول أقيس الثوب بالذراع أو بالمتر ونحو ذلك، أي أقدر الثوب بالمتر أو الذراع. والقياس بمعنى المساواة، كقولك فلان يقاس بفلان، أن أي يشبهه ويساويه، أو بالعكس فلان لا يقاس بفلان، أي لا يشبهه ولا يساويه. وأما في الاصطلاح فقال: هو رد الفرع إلى الأصل في الحكم بعلة تجمعهما. فإذا عندنا أصل وهو المقيس عليه، وعندنا فرع وهو المقيس. الأصل الحكم الشرعي ثابت فيه، والفرع نريد أن نثبت فيه هذا الحكم الشرعي، فنحمل الفرع على الأصل، أو نرد الفرع إلى الأصل ونجعله مساويا له مشبها له في الحكم. فكما أن الحكم كان ثابتا في الأصل يصبح ثابتا في الفرع. ولكن هذا الرد أو هذا الحمل لا بد فيه من سبب، والسبب هو العلة الموجودة في الفرع وفي الأصل معا، فلأجل هذه العلة الجامعة بين الأصل والفرع صح لنا أن نحمل الفرع على الأصل. فإذا القياس ما فائدته؟ فائدته إيجاد الأحكام الشرعية للفروع التي ليس فيها نص مثلا، وأيضا ليس فيها إجماع للعلماء. فهذه الفروع نحتاج فيها إلى القياس لنثبت حكمها الشرعي ونعطيها الحكمة الشرعية الموجودة في الأصل. والمثال المشهور هو عند الأصوليين هو قياس الأرز على البر في جريان الربا. لأنه لا يخفى عليكم أن الربا، ربا الفضل، هذا الربا يكون في أصناف. هذه الأصناف المذكورة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة محصورة. ثم العلماء بطبيعة الحال الظاهرية مثلا، بما أنهم ينكرون القياس، يقولون لا يكون الربا إلا في تلك الأصناف فقط. لكن جماهير العلماء على إثبات الربا في غير هذه الأصناف، وإنما اختلفوا في العلة، لكن اتفقوا مجملا على أن غير هذه الأصناف يقاس عليها. مثال ذلك قياس الأرز على البر، والعلة الجامعة بين الفرع والأصل هي الاقتيات والادخار عند المالكية، أو كونه مطعوما عند غيرهم عند الشافعية مثلا. فقالوا مثلا على مذهب المالكية، قالوا البر مقتات مدخر، والنبي صلى الله عليه وسلم نبه على جريان الربا في البر ونحوه والشعير ونحوهما من الأشياء التي تقتات وتدخر. فكل ما تحققت فيه علة الاقتيات والادخار يقاس على البر ويثبت فيه حكم الربا. قالوا فالأرز يقاس على البر في الربا. إذن هذا مثال على القياس. فلذلك قال الشارح: وأما في الاصطلاح فهو رد الفرع إلى الأصل لعلة تجمعهما في الحكم، ومعنى رد الفرع إلى الأصل جعله راجعا إليه ومساويا له في الحكم. إذن من هنا تفهم العلاقة بين المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي، لأن قلنا إن من معاني القياس في اللغة المساواة، فإذا هنا نجعل الفرع مساويا للأصل في الحكم. قال: كقياس الأرز على البر أي القمح في الربا للعلة الجامعة وهي الاقتيات والادخار للقوت عند المالكية، وكونه مطعوما عند الشافعية. إذن هذا هو تعريف القياس. جيد، بعد ذلك نفهم من خلال هذا التعريف أن القياس لا بد فيه من أركان، وهذه الأركان أربعة: فرع وأصل وحكم وعلة. هذه أركان القياس. فالأصل هو ما ثبت الحكم فيه، ويسمى أيضا المقيس عليه، وهو في مثالنا البر، وقد ثبت الحكم فيه بالنص، وهو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذاب بالذاب والثبط بالثبط والبر بالبر إلى آخر الحديث. الركن الثاني الفرع، وهو ما يراد إثبات الحكم له، ولذلك يسمى المقيس، وهو في مثالنا هذا الأرز، لأننا ما نعرف حكمه، فنحتاج إلى القياس لإثبات الحكم فيه. والركن الثالث هو الحكم، والحكم هو ذلك الحكم الشرعي الثابت للأصل والذي يراد إثباته في الفرع، وهو في مثالنا جريان الربا. جريان الربا هذا حكم ثابت في الأصل، وهو ما نريد إثباته في الفرع. ومن هنا ترى أن ذلك أعم من الحكم الشرعي الذي أخذناه من قبل، يعني في الأحكام التكليفية، ولكن له به ارتباط واضح. ثم الركن الرابع هو العلة، والعلة هو معنى من المعاني أو وصف من الأوصاف يشترك فيه الأصل والفرع. هذا الوصف المشترك بين الأصل والفرع هو السبب الذي من أجله نثبت الحكم في الفرع بعد أن كان ثابتا في الأصل. والعلة في مثالنا هو الاقتيات والادخار عند المالكية، أو كونه مطعوما عند الشافعية. يقول نعم هذه أركانه. جيد. يقول بعد ذلك وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه. هذه أقسام القياس، وهذا تقسيم للقياس بحسب علته كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. فبدأ بقياس العلة فقال: فقياس العلة وهو القسم الأول ما كانت العلة فيه موجبة للحكم. ما معنى ما كانت العلة فيه موجبة للحكم؟ أي العلة تقتضي الحكم، تطلب الحكم، بعبارة عصرية تفرض الحكم فرضا، بحيث لا يصح تخلف الحكم عن العلة في الفرع. فمتى وجدت العلة في الفرع وجب وجود الحكم، مفهوم؟ ومثاله المشهور كما سيأتي في كلام الشارح أن عندنا أصلا هو تحريم التأفيف للوالدين، وذلك في قول الله سبحانه وتعالى: فلا تقل لهما أف. هذا الأصل. العلة هذه العلة التي من أجلها حرم التأفيف هي الإيذاء، لأن التأفيف فيه إيذاء للوالدين ويحرم إيذاؤهما. فقياس ضرب الوالدين على التأفيف هو من قبيل قياس العلة. لما؟ لأن ضرب الوالدين تتحقق فيه علة الإيذاء على أكمل الوجوه وأوضحها، بحيث لا يقول عاقل يحرم التأفيف للوالدين ولكن يجوز ضربهما. يعني في صريح العقول وفي مقاصد الشرع يمتنع ذلك. فلأجل ذلك نقول إن علة الإيذاء موجبة لتحريم الضرب، لا يمكن أن يتخلف الحكم عن هذا الفرع، الحكم الشرعي الذي هو التحريم عن هذا الفرع لا يمكن. جيد. يقول الشارح ما كانت العلة فيه موجبة للحكم أي مقتضية له، بمعنى أنه لا يحسن عقلا تخلف الحكم عنها، ولو تخلف عنها لم يلزم منه محال، بمعنى أنه يريد أن يقول يعني لو تخلف لم يكن ذلك محالا من المحالات العقلية التي يثبتها المتكلمون، لكنه مع ذلك لا يحسن في العقل أن يتخلف الحكم مع وجود هذه العلة. قال كما هو شأن العلل الشرعية، وليس المراد الإيجاب العقلي، وليس المراد الإيجاب العقلي بمعنى أنه يستحيل عقلا تخلف الحكم عنها، لأنه كما في المثال الذي ذكرنا يعني العقل لا يمنع يعني إباحة الضرب مع تحريم التأفيف، ليس في ذلك محال عقلي، لكنه شيء يعني مستقبح في العقل، لا يحسن في العقل ذلك، لأن العلة متحققة في الضرب أكثر وأوضح من تحققها في التأفيف. وذلك قال وذلك كقياس تحريم ضرب الوالدين على التأفيف بجامع الإيذاء، فإنه لا يحسن في العقل إباحة الضرب مع تحريم التأفيف. جيد، هنا فهمنا قياس العلة وفهمنا كلام المصنف وعرفنا مثالا على ذلك، لكن ما ينبغي أن نقوله الآن هو أن ثبوت الحكم في الفرع في هذا القسم الذي سماه المصنف قياس العلة اختلف الأصوليون فيه، اختلف الأصوليون فيه هل هو بطريق القياس كما شرحناه الآن، أو هو بطريق مفهوم الموافقة. ومفهوم الموافقة أحد نوعي المفاهيم، المفاهيم نوعان، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. مفهوم الموافقة أن يكون المسكوت عنه موافقا للمنطوق في الحكم، أن يكون المسكوت عنه موافقا للمنطوق في الحكم. فقول الله تعالى فلا تقل لهما أف، المنطوق هو التأفيف، النهي عن التأفيف. المفهوم وهو من قبيل مفهوم الموافقة النهي عن الضرب. جيد، هذا إذن يسمى مفهوم موافقة. لما سمي مفهوما؟ لأنه يفهم من النطق من اللفظ. فالأصوليون أو جماهير الأصوليين لا يجعلون هذا القسم من قبيل القياس، لأن القياس فيه عمل ذهني، فيه وضع للفرع ووضع للأصل وبحث عن العلة وعن الحكم وإثبات العلة في الفرع بعد التأكد من وجودها في الأصل ثم إلحاق الفرع بالأصل. قالوا هذا العمل الذهني لا يكون في مثل هذا القسم، وإنما بمجرد النطق، النطق مشتمل على هذا المعنى، يفهم منه هذا المعنى الذي يسمى هنا مفهوم موافقة، لأن المسكوت عنه موافق في الحكم للمنطق. الحكم هنا فيهما معا هو التحريم أو النهي. ثم مفهوم الموافقة قد يكون مساويا وقد يكون أولويا، فالضرب هنا ليس مساويا للتأفيف بل هو أولى منه بالتحريم، فإذا حرم التأفيف كان الضرب أولى بالتحريم منه. لذلك هذا من قبيل مفهوم الموافقة الأولوي، ولهم في ذلك اصطلاحات معروفة عند الأصوليين. إذن هذا مفهوم الموافقة. مفهوم المخالفة بعكس ذلك، أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق في الحكم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة زكاة المنطوق وجوب الزكاة في الغنم السائمة، المفهوم عدم وجوب الزكاة في الغنم غير السائمة. في الغنم السائمة زكاة، مفهومه في الغنم غير السائمة لا زكاة فيها. جيد، إذن ذاك يسمى مفهوم المخالفة، وينقسم إلى أقسام، إلى مفهوم صفة وشرط وغاية ونحو ذلك، وقد شرحنا شيئا يسيرا منه عند حديث القلتين في الفقه. جيد، إذن الذي نريد أن نذكره هنا هو أن الأصوليين أو أن أكثر الأصوليين يجعلون هذا القسم ليس من قبيل القياس، وإنما هو من قبيل النطق، هو من قبيل النطق، ويدخل فيما يسمى مفهوم الموافقة. جيد، هنا إذن هذا الخلاف بين جماهير الأصوليين وبين من يجعله قياسا. هنا طريقة أخرى أو اصطلاح آخر لجماعة من الأصوليين، وهي أنهم يقولون القياس أو قياس العلة ليس كما قال المصنف، وإنما قياس العلة هو مطلق الجمع بين الفرع والأصل بعلة، كما ذكرنا في تعريف القياس، هذا قياس العلة. ثم يقولون إنه نوعان، قياس جلي وقياس خفي. فالقياس الجلي هو كالمثال الذي ذكر المصنف. لما هو جلي؟ لأنه لا يحتاج فيه إلى عمل ذهني، بخلاف القياس الخفي فهذا يحتاج فيه إلى إعمال الذهن. فقياس البر، قياس الأرز على البر بجامع الاقتيات والادخار قياس خفي، وهو من قياس العلة. وقياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف قياس جلي، وهو أيضا من قياس العلة. فإذا هذه طريقة أخرى للأصوليين، وعليه فقياس تحريم الضرب على تحريم التأثير منهم من يجعل من يسميه قياس علة كما هو ظاهر كلام المصنف، ولكن هذا مذهب قليل. ومنهم من يسميه مفهوم موافقة، يدخله في باب مفهوم الموافقة. ومنهم من يدخله فيما يسميه قياسا جليا، وهو أحد قسمي قياس العلة. فهذه كلها اصطلاحات مختلفة للأصوليين. إذن هذا القسم الأول وهو قياس العلة. القسم الثاني قياس الدلالة. نعم، قبل ذلك نقرأ كلام الشارح. قال: وقد اختلف في هذا النوع، فمنهم من جعل الدلالة فيه على الحكم قياسية، ومنهم من ذهب إلى أنها غير قياسية وأنها من دلالة اللفظ على الحكم. دلالة اللفظ على الحكم هو ما شرحناه وسميناه مفهوم الموافقة. جيد، قال: والقسم الثاني من أقسام القياس قياس الدلالة. قال: وهو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن يوجد نظيران. ما معنى كونهما نظيرين؟ أي هما مشتركان في بعض الأوصاف، مشتركان في بعض الأوصاف، فيستدل بأحد النظيرين على النظير الآخر، فيستدل بأحد النظيرين على النظير الآخر، كما سيأتي في مثال المصنف قياس مال الصبي على مال البالغ في وجوب الزكاة بجامع أنه مال تام إلى آخره، كما سيأتي في كلام الشارح إن شاء الله تعالى. جيد. المثال الذي يذكره جماعة من الأصوليين هو قياس الأشنان على البر، على القمح في جريان الربا. فقالوا هذه الأشنان، والأشنان يعني نبات معروف كانوا يستعملونه كما نستعمل الصابون الآن، يعني في التنظيف ونحو ذلك. هذه الأشنان تشبه أو يعني تجتمع مع البر في وصف وهو الكيل، فكلاهما يكال. فإعمال قياس الدلالة هنا معناه أن نحمل الأشنان على البر بجامع الكيل فيهما، ولكن هذه العلة ليست موجبة للحكم، وإنما هي دالة على الحكم. لما أو ما الفرق بين هذا المثال ومثال قياس الأرز على البر؟ الفرق قالوا أن الفرع يجوز أن يخلو من الحكم، لأننا إذا تأملنا أمكننا أن نوجد فرقا بين الأصل والفرع. فنقول مثلا إن البر يؤكل أما الأشنان فلا تؤكل، إذن هذا فرق قد يكون مؤثرا. ولذلك فحمل الأشنان على البر بجامع الكيل أو بعلة الكيل هذا من قبيل قياس الدلالة عند المصنف. لما؟ لأن عند التأمل يمكن أن نجد فرقا بين الأصل والفرع. هذا هو معنى قياس الدلالة، وهذا معنى أنها دالة، أن العلة دالة على الحكم وليست موجبة للحكم. يقول الشارح رحمه الله: ولا تكون موجبة للحكم أي مقتضية له كما في القسم الأول، وهذا النوع هو غالب أنواع الأقيسة، وهو ما يكون الحكم فيه لعلة مستنبطة يجوز أن يترتب الحكم عليها في الفرع ويجوز أن يتخلف. إذن هذا القسم قال أغلب الأقيسة هكذا، لأن العلة لا تكون فيه منصوصا عليها وإنما تكون علة مستنبطة، وهذه العلة قد يترتب الحكم عليها وقد لا يترتب، يجوز أن يتخلف لما لوجود مانع في المثال الذي ذكرناه. قال: وهذا النوع أضعف من الأول، فإن العلة فيه دالة على الحكم وليست ظاهرة فيه ظهورا لا يحسن معه تخلف الحكم. يمثل الشارح بمثال يقول: وذلك كقياس مال الصبي على مال البالغ في وجوب الزكاة فيه بجامع أنه مال تام، ويجوز أن يقال لا يجب في مال الصبي كما قال أبو حنيفة. الآن قياس مال الصبي على مال البالغ، مال البالغ هذا لا إشكال فيه أن فيه الزكاة. الجمهور يقولون مال الصبي أيضا فيه الزكاة واجبة قياسا على مال البالغ. ما العلة أو ما الوصف الذي اشترك فيه هذان المالان الفرع والأصل؟ أن كليهما مال تام. مفهوم؟ كليهما عفوا، هذه ليست مال تام، أقرأ في النسخة كما وجدتها، ولكن هذه في الحقيقة لعلها مال نام. سأراجع النسخة الأخرى لحظة. إيه نعم، مال نام في النسخة الأخرى. أنا عندي مال تام وهذا لا معنى له في الحقيقة، إنما هو مال نام. معروف أن النماء من أن النماء في الأموال هو علة وجوب الزكاة فيها. طيب هنا الجمهور هذا هو قياسهم، يقيسون مال الصبي على مال البالغ لأن كليهما مال نام. لكن أبو حنيفة يقول لا، لا تجب الزكاة في مال الصبي. لما؟ لأنه ينظر إلى شيء آخر، وهو أن الزكاة يدخل فيها مبحث آخر، وهو أنها نوع من أنواع العبادات. الزكاة عبادة كالصلاة والصيام والحج، فإذا كانت عبادة من العبادات فيترتب على ذلك أن المخاطب بها إنما هو المكلف، فكيف نخاطب بها من ليس مكلفا؟ هذا الفرق بين مال الصبي ومال البالغ يجعل قياس مال الصبي على مال البالغ يضعف شيئا ما. يعني كما يقول الشارح، لا، العلة ليست ظاهرة فيه ظهورا لا يحسن معه تخلف الحكم، يضعف ذلك أو يضعف الجمع بين هذين النظيرين بهذا الفرق الذي يراه الأحناف مؤثرا بين المالين. إذن هذا هو معنى قياس الدلالة عند المصنف. وهذا الاصطلاح في الحقيقة مخالف لمذهب الأصوليين أو لاصطلاح الأصوليين المشتهر عندهم. فتعريف قياس الدلالة عندهم هو الجمع بين الأصل والفرع لا بالعلة نفسها ولكن بدليل العلة، بدليل العلة. مثال ذلك أن يقع القياس في الخمر بجامع ماذا؟ بجامع الشدة. يعني الخمر حين يعني عصير العنب مثلا أو نحوه حين يتخمر نقول إنه يشتد، يعني يتحول إلى خمر. فالعلة هي الإسكار، معروف علة التحريم هي الإسكار، ولكن دليل العلة هو الشدة. فاستعمال القياس بجامع بين الأصل والفرع هو الشدة في الخمر، هذا نوع من قياس الدلالة، لأنه يجمع فيه الفقيه بين الفرع والأصل بدليل العلة لا بالعلة نفسها. فهذا هو تعريف جماهير الأصوليين لقياس الدلالة. فيفرقون إذن بين قياس العلة وهو ما كان القياس فيه بجامع العلة، وبين قياس الدلالة وهو ما يجمع فيه بين الأصل والفرع بدليل العلة لا بالعلة نفسها. نعم. بعد ذلك يقول وقياس الشبه. قياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها. يقول الشارح كالعبد المقتول، فإنه متردد في الضمان بين الإنسان الحر من حيث إنه آدمي وبين البهيمة من حيث إنه مال. الآن العبد إذا قتل كيف يضمن؟ هل يشبه بالحر. فننظر في فنجعل قتل العبد كقتل الحر في قضية الدية ونحو ذلك، أو نجعله كالبهيمة التي تباع وتشترى، وحينئذ إذا قتلت البهيمة فإنها تضمن بمالها. فهل يلحق العبد المقتول بالحر أو يلحق بالبهيمة؟ قالوا وبين البهيمة من حيث إنه مال، قالوا وهو بالمال أكثر شبها من الحر، بدليل أنه يباع، أي العبد يباع ويورث ويوقف من الوقف، وتضمن أجزاؤه بما نقص من قيمته. إذن كل هذه الأشياء يشبه فيها العبد البهيمة، فهو متردد بين أصلين، لكن ينبغي أن نلحقه بالبهيمة. لما؟ لأنه أكثر شبها بالبهيمة منه بالإنسان بسبب هذه الأشياء التي تجمع بينه وبين البهيمة. قال فيلحق به وتضمن قيمته، أي لا يعتبر فيه الدية كما في الحر، وإنما يعتبر فيه ضمان القيمة. القاتل يضمن قيمة العبد لصاحبه. قال وتضمن قيمته وإن زادت على دية الحر. جيد. وهذا النوع أضعف من الذي قبله، ولذلك اختلف في قبوله، ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله، والله أعلم. بمعنى أن قياس الشبه أضعف من قياس الدلالة، وذكرنا أن قياس الدلالة أضعف من قياس العلة، فترتيبها في القوة بحسب ترتيبها في الذكر. فإذن لأنه ضعيف لا يصار إليه مع إمكان ما قبله، ولا يصار إلى هذا النوع من القياس الضعيف إلا إذا لم نجد بين الفرع والأصل علة تجمع بينهما، وإلا فإذا وجدنا علة تجمع بينهما فإننا نعمل القياس الذي قبله، قياس العلة وقياس الدلالة. فإذا لم نجد علة فإننا ننظر إلى الشبه فقط. لذلك أصلا هذا القياس مختلف فيه هل يعمل به أو لا يعمل، لأنه كما لا يخفى فيه ضعف. إذن هذه أقسام القياس بحسب العلة. بعد ذلك سيبدأ في سرد شروط القياس، وهذا سنذكره إن شاء الله تبارك وتعالى في درسنا المقبل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.